قال صاحب جامع العلوم والحكم في الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وتكلم العلماء رحمهم الله على إسناد هذا الحديث، لكن جاء الحديث بروايات أخرى صحيحة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومنها من رواية قتادة وهو في الصحيحين والسنن. وهذا الحديث يبين ثلاث مسائل: المسألة الأولى ما يقع فيه الإنسان من خطأ، والمسألة الثانية ما يقع منه حال النسيان، والمسألة الثالثة ما يقع منه بلا اختيار له، وإنما يكون مكرها. فهذه الأمور الثلاثة إذا وقع من الإنسان حالها أمر ممنوع، ما الذي يترتب على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تجاوز عنا الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. وما نتجاوز يعني عفا وغفر وسامح. أما يقع من الإنسان من الخطأ وما يقع منه من النسيان، قال العلماء رحمهم الله: وهذا إنما هو في حق المولى جل وعلا، وأما في حقوق العباد فيما بينهم فإنه الإنسان يؤاخذ فيما يقع منه للناس. فعلى سبيل المثال ما يقع من الإنسان من الخطأ، إذا أن إنسانا دهس شخصا، دهس آخر سيارته، هو لم يقصد هذا الأمر وإنما وقع منه خطأ، ففي هذه الحال لا يجب عليه القصاص، أو لا يترتب على هذا الأمر قصاص، وإنما يترتب عليه الدية، والدية ليست على الجاني وإنما على عاقلته مواساة له وتعويضا ومواساة لأولياء المقتول. بينما لو تعمد إنسان قتل شخص فإن الموجب لذلك هو القصاص، وإن عفى ولي الدم عن القصاص فإن الدية تكون على الجاني وليست على عاقلته. من الأمثلة التي تقع في مثل هذا في مسائل العبادات، لو أن إنسانا مثلا محرما غطى رأسه، أراد مثلا أن يضع رداءه على كتفه فوضعه على رأسه، أخطأ ووضعه على رأسه، فما الذي يترتب على ذلك؟ بموجب هذا الحديث لا شيء عليه، بينما إذا وضعه متعمدا فإنه عليه الفدية، عليه فدية يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: صدقة أو صيام أو نسك. أيضا من الأمثلة، لو أن إنسانا أراد أن يصلح، أو إنسان أوقف سيارته عند صاحب ورشة لإصلاحها، ففي أثناء إصلاحه لها أفسد أمورا أخرى وهو لم يقصد إفسادها، ففي هذه الحال عليه ضمان ما أفسد. بينما لو تعمد إفسادها لترتب على ذلك عقوبة تعزيرية، فلو أن إنسان يمشي في الشارع وصار يضرب زجاج السيارات بحجارة معه أو معه حديدة ويخدش بها السيارات أو يضع مسامير تحت الكفرات، فإنه يعاقب لأن عمله هذا عمل متعمد مفسد. فالإنسان إذا وقع منه الأمر خطأ لا إثم عليه، ولكن في حقوق الآدميين عليه الضمان، عليه ضمان المتلفات سواء كانت أرواحا أو كانت أموالا. ولهذا فإن عمد الصبي يعتبر خطأ، لو أن صبيا قتل رجلا فإنه لا متعمد، لكنه فإنه لا يختص منه لأن عمد الصبي يعتبر خطأ، وإنما على أوليائه الدية. وكذلك لو أن صبيا أخذ حجارة ورمى بها زجاج بيوت الناس وهو صغير فإنه عليه الضمان، أي ضمان ما أتلف، ولا عقوبة تعزيرية عليه في هذا. وأما بالنسبة للنسيان فإن الإنسان إذا نسي وفعل أمرا ناسيا في أمر يتعبد به لله فلا شيء عليه. ويوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فعبادته صحيحة لم تتأثر، مع أنه لو أكل متعمدا أو شرب متعمدا ترتب على ذلك أن صيامه يفسد، وترتب على ذلك ارتكابه لجريمة وهي انتهاك الشهر، وهذا وزر. فيجب على الإنسان من بسبب ذلك قضاء هذا اليوم والتوبة، ولا يكفي القضاء، بينما في الصورة الأولى لا شيء عليه، لا قضاء ولا توبة. لا قضاء لأن الله عفى عنه، ولا توبة لأنه لم يذنب. ومن أمثلة ذلك عند الذبح تجب التسمية على الذبيحة، فإذا تعمد الإنسان ترك التسمية لا يحل أكلها، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإذا أن إنسانا نسي التسمية ويريد أن يسمي لكن عند الذبح نسي، ف فذبيحته حلال لأنه ترك التسمية نسيانا ولم يتركها عمدا. في حقوق الناس لو أن إنسانا تصرف في مال شخص ناسيا يظن أنه مالا، لو أن إنسانا عنده مال أمانة ومال له وهما بجوار بعض، مثلا عنده كيس من الرز أمانة وعنده كيس من الرز له، فأخذ الأمانة التي عنده وأكلها واستهلكها فيجب عليه ضمانها ولو أنه ناسيا في هذا، لكن يجب ضمان حقوق الناس ولا إثم عليه. بينما إذا تعمد استهلاكها وهو يعرف أنها أمانة فإنه يكون قد خان في أمانته ويكون بهذا آثم في تصرفه. المسألة الثالثة هي الإكراه، الإكراه على أمر لا اختيار للإنسان. قسم العلماء رحمهم الله هذه المسألة إلى مسألتين. المسألة الأولى هي ما إذا كان الإنسان لا اختيار له البتة في الأمر، كما لو أن إنسانا حمل وضرب به شخص آخر، يعني شاله إنسان حمله إنسان وضرب به شخص آخر فمات المضروب، فهذا الإنسان الذي هو آله لا شيء عليه لأنه لا اختيار له في شيء من الأمور. المسألة الثانية لو أن إنسانا هدده وقال إن لم تقتل فلانا قتلته، هذا مكره لكنه له اختيار، فإذا قتل ما أمر به فإنه يأثم وعليه القصاص لأنه أراد أن يبقي نفسه بإتلاف غيره، أو هدده بأن يؤذيه بما دون القتل أو يؤذي ولده أو أقاربه أو نحو ذلك إن لم يفعل. فمثل هذا الأمر للإنسان فيه اختيار فلا يعتبر إكراها. في مسائل يذكر يمثل بها بعض الناس بعض أهل العلم، الإنسان إذا حصل بينه وبين زوجته خصام واشتد بينهما الخصام فغضب عليها وقال لها أنت طالق وكرر الطلاق ثلاثا وأكثر، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق. الإغلاق ما هو؟ هو ما إذا لبس على الإنسان وصار لا يدري ماذا يقول، فهذا ربما من شدة الغضب وفوران الغضب وشدة الطيش أغلق على ذهنه فصار يهذي بلسانه في خاطره أن يوقع الطلاق قبل أن يشتد به الغضب، فلما اشتد به الغضب استمر في إيقاع الطلاق، طلق 100 أو 1000. فهذا إذا كان في حال إغلاق بمعنى أنه لا يعلم ما درى ماذا قال فلا يقع طلاق، أما إذا كان يعرف أنه أوقع الطلاق فإنه يقع طلاق لأنه حينئذ لم يغلق عليه ولا إكراه عليه في هذه الحال. ومن أمثلة ذلك لو أن امرأة أمسك بها رجل وزنى بها قيدها وربطها وزن بها، ففي هذه الحال لا إثم عليها ولا حد. لكن قالوا هل يمكن أن يكره الرجل على الزنا؟ قال العلماء رحمهم الله لا يمكن، لأن الرجل لا يمكن أن يزني إلا مع وجود شهوة، لا يقع منه الزنا إلا عند تحرك شهوته، وتحرك الشهوة لا يكون إلا عن رغبة واختيار، فلا يكره الرجل على الزنا، وأما المرأة فتكره على الزنا. فلا يأتي رجل ويقول أنا مكره، أنا يا أخي مضطر. وهذا يعمله بعض السفلة ممن يذهبون في أيام الصيف إلى بعض البلاد التي تنتشر فيها الرذيلة. لماذا يا فلان ذهبت إلى بلد كذا وفيه خنا؟ قال يا أخي أنا مضطر، أنا متضايق، أنا مكره. لا يسمى هذا إكراه، إنما يسمى هذا تلاعب وعبث وفوضى. ومثل هذا يقام عليه الحد ويلحقه الإثم والعار، ولا يسمى مثل هذه الأمور إكراها. هذا هو خلاصة ما يدل عليه هذا الحديث، وقد جاء ما يؤيده من قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ومما يدل على هذا ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ثم تلا أقم الصلاة لذكري. فلو أن إنسانا عادته يضع المنبه لإيقاظه لصلاة الفجر مثلا، فربما فسدت البطارية ولم تنبهه هذا اليوم، فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ماذا يعمل؟ إذا قام يصلي في الحال لا إثم عليه ولا وزر. أما لو أن إنسانا تعمد تأخير الصلاة وقال الصلاة ينادى لها الساعة الخامسة والدوام الساعة السابعة والنصف، أنا أجعل المنبه على الساعة السابعة ونصف ساعة يكفي للاستيقاظ والصلاة والذهاب للعمل، فهذا العمل يعتبر متعمدا، وهذا يدخل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعونة. مسألة أخرى، قال لو صلى حاملا في صلاته نجاسة لا يعفى عنها ثم علم بها بعد الصلاة أو في أثنائها فأزالها، فهل يعيد صلاته أم لا؟ لو أن إنسان مثلا وقع على شيء من ثيابه نجاسة وهو خادم للصلاة، وفي نيته أنه إذا وصل المسجد يدخل دورة المياه ويغسل النجاسة، فنسي، ولما أقيمت الصلاة صف مع الناس يصلي، في الركعة الثانية أو الثالثة تذكر هذه النجاسة، ما العمل؟ قال يزيل النجاسة، يخلع الشيء الذي فيه النجاسة، إذا كان مثل شماغه يرميه، أو كانت سراويله يخلعها، أو كان ثوبه عليه من الملابس ما يستره من الملابس الداخلية التي تكفي لستر العورة، فإنه يخلع الثوب ويرميه ويكمل صلاته. لماذا؟ لأنه كان ناسيا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أصحابه وعليه نعليه، ففي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى فخلعتهما، هذا يعني نجاسة. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم ما مضى من صلاته ولم يعد ولم يبطل ولم يقطع الصلاة. أما لو كان الإنسان عليه الحدث يعني غير متوضئ جاء للصلاة ظانا أنه متوضئ فصلى ثم تذكر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أنه على غير طهارة، أنه محدث، أنه ليس على وضوء، فصلاته لا تصح. فلا بد إن كان في أثناء الصلاة أن يقطعها، وإن كان بعد الصلاة لا بد أن يعيدها. وفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث، فهما يختلفان. يقول في مسألة الإكراه: لو أكره إنسان على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة فهل يباح له ذلك؟ القول المشهور أنه لا يباح له ذلك، استدلالا بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حيث كان له أمتان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك، فهل يطيع الإنسان المخلوق في معصية الخالق؟ لا، لا يستجيب له إلا في حال ما إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم من هذه المفسدة، يعني إما أن تشرب الخمر أو أن نقتلك، فكونه يرتكب هذا الأمر الذي يندفع به وربما يكون هذا أسهل ارتكاب أخف الضررين، وهي قاعدة عند الفقهاء. يقول: لو أن إنسانا شرب خمرا أو سرق مكرها فإنه يقام عليه الحد. وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يقتدي نفسه به ولا إثم عليه، وقد دل عليه قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إن عادوا فعد، وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفر ففعل. يعني لو أن إنسانا أكره على أن يقول قولا فقال لأجل أن يدفع عن نفسه ما هو أشد من الضرر فإن له ذلك، كما فعل عمار رضي الله تعالى عنه عندما أكره على أن ينطق بكلمة الكفر لأجل أن يخلوا سبيله، وهو لا يعتقدها ولا يؤمن بها، لكن لأجل أن يسلم من أداهم فيدخل في ضمن قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم فالمراد بذلك شرك القلب، أي أن الإنسان يكون لا يتردد عن إيمانه ويقينه، كما في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا في حق الوالدين. فلو أن الوالد ألزم ولده على أن يشرك فلا يطيعه، أما أن يجاريه بالكلام وهو لا يعتقد ما يقول، فإن هذا إذا كان يتضرر بمخالفته وعدم مجاراته ويترتب على ذلك أضرار بينة، فجاراه لفظا لا اعتقادا، فهو الداخل في قوله تعالى: إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا قال جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. أما الإكراه بالحق فإنه أمر حتم ولازم، لو أن إنسانا أكره شخصا على أن يعطيه حقه فلا بأس بهذا، ولأجل هذا نصبت المحاكم وأوجد القضاء وأوجدت الولايات لأجل إكراه المخالف للحق على الحق. فإكراه الإنسان على أن يرد المظالم لأصحابها أمر مطلوب، وكذلك إكراه الإنسان على أن يوفي ما عليه من الدين بحكم الحاكم ونحو ذلك أمر مشروع ونافذ، والإنسان يجب عليه أن ينقاد لهذا وليس له أن يخالفه. هذه هي جملة المسائل المترتبة على هذا الحديث، وهو من كمالات هذا الدين وسموه وشموله، حيث أن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، و ما يواجهه الإنسان في هذه الحياة من إكراه أو من غفلة أو من نسيان أو خطأ فإنه يكون معذورا فيه أمام الله، ولا يترتب عليه وزر وإثم. وهذا من سمو هذا الدين وكماله وصلاحيته لأحوال الناس وملائمته لطبائعهم وظروفهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والبعد عن الابتداع، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنسان تودع عنده الأمانة ويأخذ من هذه الأمانة بنية ردها، هل يجوز له ذلك؟ الأمانة لا يجوز أن يعتدي عليها إلا بعد استئذان مالكها. الأمانة التي تسلم إياها لا تتصرف فيها إلا بعد أن تستأذن صاحبها، فإن أذن لك جاز لك ذلك. يقول هل تصح صلاة الوتر عند أذان الفجر أو بعد الأذان قبل صلاة ركعة الفجر؟ نقول لا، إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل، ولا يصلي الإنسان بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر، أي الراتبة، راتبة الفجر وهي ركعتان، ويؤخر الوتر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها وانتهاء وقت النهي، ويصليها شفعا. إذا كان عادته في الليل يصلي 11 ركعة يصليها الضحى تنتهي 10 ركعة، وإذا كان عادته يصلي 3 في الليل يصليها الضحى 4.